وأفضل القسم الذي لا تسن فيه الجماعة الوتر، هذه أفضل الصلوات، لأن بعض المسلمين وبعض الفقهاء غير الشافعية قالوا بوجوب الوتر، فإذا كان عندهم يعني شيء من القضاء فإنهم يقضون الوتر دون غيره. ولذلك الوتر من الصلوات التي حافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعهد عنه أنه تركها صلوات الله وسلاماته عليه. وعلمنا أن أقل الوتر ركعة، وأوسطه ثلاث، وأغلبه 11 ركعة، وعلى ألا يزيد، يعني إذا أراد أن يصليها مجتمعة على تشهدين، فإن أراد الفصل فيسن الفصل في كل ركعتين. بعد ركعتي الفجر، بعد ركعتي الوتر، قال ثم ركعة الفجر. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، أي صلاة سنة الفجر. فإن أدرك هذه السنة عند دخوله إلى المسجد صباحا وقبل إقامة الصلاة فإنه يقوم بهذه الصلاة. أما إذا أراد مثلا، كانت الصلاة تقام، فهل يسرع إلى أداء السنة أم يأخذ فضيلة تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ فضيلة تكبيرة الإحرام أفضل، لأن الصلاة كما مر معنا صلاة السنة في وقتها، فلو صلاها بعد السلام فإنه يكون قد أتى بها، وهما أفضل من ركعتين في جوف الليل. ثم باقي رواتب الفرائض، وعلمنا أن رواتب الفرائض 10 أو 17، يعني التي قلنا رواتب والتي تكون مع الصلاة، فإن قلنا يوجد مؤكد فيها وبعد ذلك، يعني أكثر المؤكدات فيها 10 ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعدها بعد وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. هذه هي النوافل، وهي التي تأتي بعد الفرائض مباشرة. فبعد ركعتي الفجر هذه الرواتب التي تتعلق بالفرائض، ثم الضحى وهي كما مر معنا بعد شروق الشمس، ثم ما يتعلق بفعل غير سنة الوضوء كركعتي الطواف والإحرام والتحية. وهذه الثلاثة في الأفضلية سواء، لأنها تتعلق بعباده، سواء بالوضوء أو بالطواف أو بتحية المسجد إلى غير ذلك. والقسم الذي تسن فيه الجماعة، إذا مر معنا القسم الذي لا تسن فيه الجماعة، الآن القسم الذي تسن الجماعة فيه أفضل من القسم الذي لا تسن الجماعة فيه. نعم، تفضل راتبة الفرائض على التراويح، وأفضل القسم الذي تسن فيه الجماعة. الآن طبعا لا يشترط أن القسم الذي تسن فيه الجماعة أن يكون أفضل من القسم الذي لا تسن فيه الجماعة، وإنما المدار في ذلك كله على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. فأول واحد، أول سنة من السنن التي تسن فيها الجماعة صلاة العيدين. وصلاة العيدين نرى أن المسلمين قاطبة يهتمون فيها، حتى قيل إنها فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الآخرين، بل المعتمد أنها سنة مؤكدة، فإن لم يستطع الإنسان أن يصليها في جماعة لعذر من الأعذار، أو امرأة في البيت، أو عبد في خدمة سيده، فيسن له أن يأتي بها فرادى صلاة العيد. وهذا مما ينبغي علينا أن ندعو بذلك نساءنا في البيوت، أن تقوم كل واحدة فتصلي صلاة العيد ولو كانت منفردة. وقضية كلامهم تساوي العيدين في الفضيلة، قال في الخادم: لكن الأرجح في النظر ترجيح عيد الأضحى، فصلاته أفضل من صلاة الفطر، وتكبير الفطر أفضل من تكبيره. يعني صلاة عيد الأضحى بالنسبة للترتيب لو قارنا ما بين صلاة العيد الأضحى وصلاة الفطر، فصلاة الأضحى قد ورد فيها شيء في كتاب الله عز وجل ودليلها بذلك قطعي، فهي أفضل من صلاة عيد الفطر. أما التكبير في عيد الفطر أفضل من التكبير في عيد الأضحى، وذلك ولتكبر الله، فقد ورد هذا اللفظ بعد صلاة بعد الصيام. ثم بعد العيد في الفضيلة كسوف الشمس، ثم خسوف القمر، ثم الاستسقاء، ثم التراويح، ولا حصر للنفل المطلق. يعني هذه الصلوات التي ذكرها مجتمعة، فإذا أراد الإنسان أن يقوم لله عز وجل فيصلي في ليل أو في نهار، والصلاة خير موضوع. حتى لقد رأينا بعض أساتذتنا وعلمائنا رحمة الله عليهم، كان لنا بعض المشايخ كان يقول لي اليوم كنت آتيه صباحا فيقول عسرت، يكون قد حضر درسا من الدروس، عسرت علي هذه المسألة مثلا في الفرائض. قلت فماذا فعل؟ قال صليت 100 ركعة. وأحيانا يقول أحيانا أنا كنت أصلي 1000 ركعة حتى يفتح الله سبحانه وتعالى، يرى الفتحة في الصلاة، فهو بعد أن يصلي يقرأ العبارة كأن أستاذا جاء وعلمه هذه العبارة بشكل جيد، علاقة بينه وبين الله عز وجل ضاقت عليه، كلما تضيق عليه الأمور في دينه أو في دنياه أو في علمه يهرع إلى صلاته. فأحسن شيء عوض أن يقول لإنسان والله اليوم السوء تعبان علماتهم وفهمانين كذا، أحسن شيء أن يلتجئ إلى الله تبارك وتعالى في قضاء حاجته. ماذا قال؟ ولا حصر للنفل المطلق، وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب. قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الصلاة خير موضوع، استكثر أو أقل، فإن نوى فوق ركعة تشهد تشهد، فإن نوى فوق ركعة تشهد آخرا فقط أو آخر كل ركعتين، باعتبار أن الركعة لها مثال عند الإمام الشافعي فتنعقد الصلاة في ركعة واحدة. فلو نوى ركعة عندما ينتهي من هذه الركعة ماذا يفعل؟ يتشهد ويسلم. أما إذا نوى أكثر من ركعة فإنه يصلي في كل ركعتين يفعل التشهد. إذا كان ركعتين لا يتشهد في كل ركعة، بل لا بد أن يتشهد في كل ركعتين، يعني لا يتشهد في ركعة إلا إذا نوى ركعتان واحدة. وإذا نوى قدرا، واحد دخل في صلاة النوافل فنوى قدرا، هذا القدر مثلا نوى ركعتين وقبل أن ينتهي من الركعتين غير نيته في قلبه إلى 4، فهل له أن يزيد عليها؟ له أن يزيد. بحاجة من الحاجات نوى 4 فأحب أن يغير نيته في الصلاة إلى 2، أن ينقص منها، يمكن أن يفعل ذلك؟ يمكن أن يفعل ذلك فيسلم على رأس 2. لذلك قال وإذا نوى قدرا فله الزيادة عليه والنقص عنه إن نويا وإلا بطلت صلاته. يعني واحد نوى 4 فصلى 2، خالفت الصلاة النية دون أن ينوي تغيير هذه النية، عند ذلك نقول الصلاة باطلة. ومن هنا إن نوى 2 فقام إلى 3 فنقول له ينبغي لك أن تقعد وأن تأتي بسجود السهو لأنك فعلت زائدا عما نويت به. فتذكر، فإن قام لزائد سهوا فتذكر قعد ثم قام للزائد إن شاء، يعني عندما يقعد وينوي الزيادة عند ذلك يصح له أن يأتي بثالثة ورابعة، لأنما لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية. والنفل المطلق بليل أفضل منه بالنهار، يعني من أراد أن يلتجئ إلى الله عز وجل، طبعا صلاة الليل لا رياء فيها ولا سمعة، ما في حدا شايفك إلا ربك تبارك، ولا تبطل عملك، تجي بعدين تقول أمام الناس الحمد لله اليوم أنا قمت صليت 20 ركعة، صليت خلاص، اجعل ذلك بينك وبين الله تبارك وتعالى. والنفل المطلق بليل أفضل منه بالنهار وبأوسطه أفضل من طرفيه إن قسمه ثلاثة أقسام، ثم آخره أفضل من أوله إن قسمه قسمين، وأفضل من ذلك السدس الرابعة والخامس، ويسن السلام من كل ركعتين. يعني إذا قسم الليل فالليل له قسم في أوله وقسم في آخره، فهذا القسم آخره يكون أفضل. يعني لو قسم كان بعض الناس، لو كان له عبد خادم وكان هو وزوجته كانوا يقسمون الليل أثلاثا، هذا بيوم ثلث والثاني ثلث والثالث ثلث، أي أفضل من أي ثلث أفضل من هذه الثلث الأخير؟ فإن قسمه أسداسا فيكون الثلث الأخير هو الخامس والسادس، لا، عندما يقسم الليل أسداسا يفعل الرابع والخامس ويسن له أن ينام، وبعد ذلك يقوم إلى صلاة الفجر. ويسن السلام من كل ركعتين نواهما أو أطلق النية. نعم، في كل ركعتين طبعا ينبغي أن يسلم من الركعتين، لأن السلام هو الخروج من الصلاة. ويسن أن يفصل بين سنة الفجر والفريضة باضطجاع على يمينه للاتباع، وهذه السنة يعني كان يفعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من تعبهم في قيام الليل، فإذا أدوا السنة اضطجع الواحد منهم على يمينه متجها إلى القبلة، وبعد ذلك قام لصلاة الفجر. يفصل بين سنة الفجر والفريضة باضطجاع على يمينه للاتباع، وأن يقرأ في أول ركعتي الفجر والمغرب والاستخارة وتحية المسجد أيضا والإحرام، نعم، قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الإخلاص. فإننا نجد في هاتين السورتين معنى التوحيد لله تبارك وتعالى. أيضا الدعاء مخ العبادة، والدعاء هو العبادة كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل طلب منا أن نستغفره، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. إذن الإنسان مطلوب منه أن يستغفر ربه وأن يدعو الله تبارك وتعالى، فأحسن شيء أن يخاطب الإنسان ربه سبحانه وتعالى، وهذا ما نجده في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا صف المجاهدين في معركة بدر، بعد أن صف المجاهدين وأخذ العدة والاستعداد، ما قال والله أن الخيل اللي معي قليل ولا السيوف كثيرة ولا الدروع قليلة، ما قال شيء من هذا. ماذا عنده؟ هذا ما أملكه وهذا ما يملكه أصحابي، فرسين وثمان سيوف وست دروع وإلى غير ذلك، صف هذول اللي معنا. يا رب هذا ما نملكه وهذا ما نقدر عليه، وقمنا من أجل الجهاد في سبيل الله عز وجل. فكانت أكبر معركة في التاريخ تسجل حتى الآن بأقل أسلحة، لا تتصور عندما يقرأها الإنسان ويذهل. معركة بدر كلها بهذه الأسلحة فقط، نعم بهذه الأسلحة فقط، بعد ذلك التجأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب ربه تبارك وتعالى، قام بالدعوة إلى الطائف. ماذا قال بعد أن ضرب بالحجارة وذهب إليه الأولاد ولحقه وآذوه؟ ماذا فعل؟ التجأ إلى الله عز وجل حتى قال: اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. إذن هذه الدعوات إلى الله تبارك وتعالى كانت لا بد من الدعاء ولا بد من الاستغفار دائما، هذه العلاقة بين الله وبين العبد وبين ربه. نعم، فيكون ذلك في ساعات الليل، في أطراف النهار، آخر الليل أفضل، وعند السحر. هذا السحر عندما ينزل ربنا، أي أمر ربنا إلى السماء الدنيا، فيقول: ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من تائب فأتوب عليه. فقم في هذا الوقت وناجي ربك تبارك وتعالى، افعل الخير الذي يطلب منك. بعد ذلك قال تنبيه، نقف هنا.